صلاته في بيته يعني لعذر لا يصح، وهذا صحيح، لأن الماء لأن الذي يصلي في بيته لعذر له أجر جماعة، إذا كان مريضا أو معذورا مثل حديث أبي موسى، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، لأنه معذور والمعذور له الأجر كاملا. كما أنه من صلى قاعدا وهو لا يستطيع القيام فله الأجر كاملا، وإلا في النافلة صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لكن إذا كان الإنسان معذور وصلى قاعدا فإن أجره كامل، وهذا من فضل الله ورحمته. فإذا من تخلف عن الجماعة لعذر فإن له الأجر كاملا فضلا من الله ورحمة. وكلام المصنف في هذا ظاهر، لكننا نقول إن من صلى في بيته من غير عذر فصلاته صحيحة لكنه يأثم. أما من قال إنها شرط فإن عنده إذا صلى في بيته من غير عذر فإن صلاته لا تصح. هذا هو الذي يريد المصنف أن يناقشه وأن يبينه. ثم قال: تزيد على صلاتي في بيتي وصلاتي في سوقه. من الطريف أن العلماء رحمهم الله قالوا إن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في السوق، الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في السوق. قالوا لأن الأسواق مواضع الشياطين، الأسواق مواضع الشياطين، فإما أن يصلي الإنسان في المسجد وهذا هو الواجب كما معلوم، أو يصلي في بيته ولا يصلي في السوق. وقد يقال لأن السوق مشغلة، السوق ليس محلا للعبادة، بل حتى نهي حتى عن الجلوس المجرد في الطرقات لأنها ليست محلا لأصحاب المروءات ولما يترتب عليها من آثام من الوقوع في الناس والحديث في وتتبع عوراتهم وسقطاتهم والنظر في شؤونهم وأشيائهم. ولهذا من المروءة وكمال المروءة وحسن الأدب الإنسان لا يكون من الذين يجلسون في الأسواق من غير حاجة. ولكن الصحابة حينما قالوا يا رسول الله ليس لنا بد من مجالسنا يعني في الطرق، لأنه قال إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله ليس لنا بد من مجالسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حقه؟ قال: غض الطريق وإلى آخره. على معنى أنه إذا احتاج الإنسان إلى أن يجلس في الطريق فعليه أن يلتزم بأداب الطريق من غض البصر ومساعدة المحتاج ونحو ذلك، وعدم الوقوع في عورات الناس وفي أشياء الناس والحديث عنهم والتكلم أو الاستطالة في أعراضهم. فقد يكون الصلاة في السوق مثلا في مشغلة وليس محلا، وهذا بين الذي يذهب والذي يجي وأصوات صاخبة وحركات فيها مشغلة ظاهرة. إلا أن الصلاة في السوق إذا كان المسجد ممتلئا وامتدت الصلاة فإن هذا يختلف، لأن عادة إذا امتدت الصفوف إلى السوق يهدأ السوق ويكون للسوق هنا حكم المسجد من حيث صحة الصلاة. والعلماء يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا في قواعد أهل العلم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، على معنى أن الصلاة في الطريق في أصلها يدل عليه الحديث هنا وكلام أهل العلم، لكنها إذا كانت امتدادا للصفوف في المسجد لضيق المسجد مثلا أو لكثرة المصلين فامتدت الصفوف إلى الشارع وإلى الأسواق فلا معنى، فإن الصلاة صحيحة، وهذا أمر ظاهر وعليه عمل المسلمين خلفا وسلفا وخلفا. لكن المقصود هو الصلاة في السوق مستقلا وبخاصة ما فيه من مشغلة، لكنه لو صلى فالصلاة صحيحة، لو صلى في سوقه أو صلى في دكانه أو صلى على الرصيف ما دام أن المحل طاهر فإن الصلاة صحيحة، ولا يقول أحد بأن الصلاة باطلة أو فاسدة. لكن الصلاة في البيت في هذه الحالة أحسن، لماذا؟ لأنها أكثر هدوءا وأيضا أبعد عن الرياء كما هو معلوم. أما الصلاة في المسجد فلا رياء فيها لأن المسجد محل للصلاة وبخاصة صلوات الجماعة. أما النوافل فتعلمون مرة معكم أن النوافل في البيت أفضل، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة فمر معنا في الأبواب السابقة. فإذا صلاة النوافل تكون في البيت لأنها بعد عن الرياء، أما في المسجد فتصلى صلاة الجماعة لأن المساجد لم تبنى إلا لهذا. ففي بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في ثلاث فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رواه أبو داود. هذا أيضا من الأحاديث التي استدل بها على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، وحديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. استدل به على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، ولكن الصحيح كما ذكرنا أن صلاة الجماعة واجبة بموجب الحديث السابقة، ودلالاتها على ما ذكرنا ظاهرة، وإنما هنا كما قلنا أنه إذا صلى في بيته فصلاته صحيحة مع الإثم، وله أجر الصلاة وعليه إثم التخلف، ولا يمنع مثلا أن يجتمع الأجر والإثم كما قال العلماء في صلاة الصلاة في الثوب المغصوب أو في الدار المغصوبة أو الحج بالمال المغصوب، فالصحيح أنه يصح، لكنه يأثم لغصبه ويؤجر للفعل الذي أتى به. فلو صلى في ثوب مغصوب هو آثم بهذا الغصب، ولكن الصلاة صحيحة. وكذلك لو صلى في أرض مغصوبة على الصحيح، فإذا نقول صلاة في بيته صحيحة ويسقط بها الواجب، ولكنه آثم في عدم صلاته في مسجد مع جماعة من غير عذر، هذا هو الذي يقال. قال فإذا صلىها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. الفلات هي المفازة، الأرض البعيدة أو الصحراء، لكن الذي يبدو والله أعلم أنه لا دلالة يعني على عدم وجوب صلاة الجماعة، لأن غالبا الذي في فلات يكون معذورا، وغالبا أنه يكون في سفر، غالبا أنه يكون في سفر في صحراء في مفازة، أو أنه مثلا في فلات بعيدة كما لو كان في مزرعة مثلا وبعيدا عن المسجد لا يسمع النداء، فهذا أيضا معذور. ولا يلزم الإنسان إذا كان المسجد عنده بعيدا أو كان في مزرعة مثلا أو في بستان أو في زراعة أنه وهو بعيد عن المسجد لا يسمع النداء، هذا قد يكون من أهل الأعذار عن صلاة الجماعة، لكنه صلاته على هذه الحالة تصلى في فلات فإنه يعظم أجره، أولا هو معذور فيما يتعلق بالجماعة فيما يظهر، والأمر الثاني يعظم الأجر أولا لبعده عن الرياء في هذه الحالة، وبخاصة أن اسم فلاه يدل على الخلوة وعلى أن الإنسان قد أتى بالواجب لا يخشى إلا الله ولا يرجو إلا الله. فالعبد حينما يصلي مثلا وهو مثلا في سفر أو غريب أو في حينما يحين وقت الصلاة ويدخل الوقت ولا يغفل عن الوقت ولا يسهو ولا تشغله مشاغله، وإنما حالما يأتي حق الله يذكره فيبادر في أدائه، ولهذا يعجب ربك لرجل أو رجلين في فلاه يؤذنان للصلاة، لأن القضية ليس هناك رياء ولا داعي إلا رجاء ما عند الله وخوف ما عنده، فمن هنا يعظم الأجر، ولهذا يزداد الأجر بالإخلاص ويزداد بحضور القلب وبالخشوع وبالخلوة أيضا، فمنها هذا الأمر صلاة الرجل في فلاة، ولهذا قال هنا فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها. أحيانا أيضا قد يكون الفلاة أو الفلاة مصحوبة بخوف، إذا كان في صحراء أو كان في مفازة غالبا، وخاصة إذا كان وحده يكون مصحوبا بخوف، فإذا صلىها على تمام الركوع والسجود مع أن الجو لا يسمح والظروف لا تسمح بمثل هذا، هذا دل على أن خوفه من ربه أعظم من خوفه من ما يخاف منه أهل الدنيا من سباع ومن وحوش ومن تخيلات عادة تجري أو عاد الإنسان هو وحده في صحراء أو في فلاة. ولهذا قال فإذا أتم ركوعها وسجودا بلغت 50 صلاة. هذا فضل من الله ورحمة، وهذا أعم من أن يكون فردا أو جماعة، ويبدو أنه إذا كان فردا، فإذا كان فرد هي يقول هنا الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، والصلاة في فلاة تعدل 50، يقول انها تعدل 50 صلاة في جماعة. لا، اذا كانت في جماعة شيء اخر، يعني الشارح يقول انها جاء في رواية ان صلاة الفلاة الصلاة في فلاة تعدل 50 صلاة في جماعة، اذا كانت تعدل 50 صلاة في جماعة فنضرب 50 في 25 تصبح 2500، فكأن الصلاة في الفلاة أفضل من صلاة الجمعة ب 2500 مرة. وإذا قلنا إن أفضل ب 27 فنضرب 50 ب 27 فتكون 1350، إذا قلنا 27 فتكون صلاة الفلاة أفضل من صلاة الجمعة ب 1350 1350، وهناك 1250. هذا إذا صلى في الفلاة منفردا، وإذا صلى جماعة وهو في فلاة معنا نضرب 27 في 27، أو إذا قلنا 25 نضرب 27 نضرب 50 في 25 أو 50 في 27 تطلع الأمر أكبر وأكبر. وعلى كل حال فضل الله واسع، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء، وهذا ليس مستكثر على فضل الله ورحمته ونعمه على عباده، فإن الله عز وجل يضاعف الحسنة بعشر حسنات إلى 100 إلى 700 إلى أضعاف مضاعفة، بل هناك من يعطيهم الله عز وجل أو يوفيهم أجورهم بغير حساب، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فالأعداد قد تتضاعف إلى ما شاء الله، والذي يضاعفها الإخلاص والخشوع والخشية والمداومة والمواظبة وحسن المعتقد وصدق التعلق بالله عز وجل، وكل ذلك مما يضاعف الحسنات. والمحافظة على السنن على معنى تلمس سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عن البدع، والحرص أيضا حتى في الأوقات الفاضلة مما دلت عليه الشريعة، فإن هناك أوقات تفضل عن أوقات، فتحريها وتلمسها والاجتهاد فيها كل ذلك مما يضاعف الحسنات. هناك أماكن فاضلة أيضا يزداد فيها الفضل كمكة، صلاة فيها 100,000 صلاة وهكذا. فحينما يتحرى العبد مثل هذا، رمضان أفضل من غيره، الأسحار، أدبار الصلوات وهكذا. فهناك عشر ذي الحجة، العشر الأخيرة من رمضان، ليلة القدر، فتحري هذه الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة هذا يعظم به الأجر ويتعدد إلى ما لا نهاية. وأكثر ما يؤثر في هذا صفاء القلب والبعد عن الضغينة على الناس، أن لا يكون في قلب المؤمن غل أبدا. هذا كثيرا ما ترتفع به الدرجات ويحط الله به من الخطايا، لأنه إذا انشحن المسلم قلبه بالغل على إخوانه وتتبع سقطاتهم وعثراتهم والتطلع إلى ما في أيديهم وحسدهم مما في أيديهم، هذا يأكل الحسنات ويحبط كثيرا من الأعمال. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: ولكن المفلس يوم القيامة من يأتي وله حسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فتعطى لهم، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه في النار. فالقلب الطيب والذي لا يجد غلا للذين آمنوا هذا يرقى به صاحبه إلى درجات الله أعلم بها، وبخاصة إذا صاحب ذلك إيمان صادق وإخلاص وتتبع للسنن وبعد عن البدع وتلمس للأوقات الفاضلة والأزمة الفاضلة. هذه كلها يرفع الله بها الدرجات ويحط بها الخطايا أضعاف مضاعفة، لأن الله يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، أضعاف مضاعفة، آلاف ملايين، وفضل الله واسع والله لا تنقضي خزائنه. حتى قال سبحانه في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر أو أدخل في البحر. إذا أدخل في البحر كم ينقص من قطرات البحر؟ هذا للتمثيل، وإلا لا ينقص حتى أقل من ذلك، وإنما هو للتمثيل. فضل الله واسع، والله لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن حديث الأخير، قال أم حميد السعيدية: نعم أحب الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجدك، إلى آخر. هذا يبدو والله أعلم أنه كلما كانت المرأة أبعد في قعر بيتها وفي القصي من بيتها في الجزء الأبعد كان أفضل، ولهذا قال: وصلاتها في بيتها أو في قعر بيتها. قعره يعني وسطه الأبعد عن المخرج. ولهذا قد يقال هنا أن البيت أصغر من الحجرة، أن البيت في مصطلح الحديث هنا أصغر من الحجرة، والحجرة أصغر من الدار، والمراد بالدار عموم البيت كله، عموم المنزل يسمى دار. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ الدور التي هي المنازل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، أو دياركم يعني الزم، ودياركم يعني منازلكم. فالدور والديار تأتي بمعنى المنازل التي هي البيوت، والديار أيضا يراد بها عموم البلاد كذلك. لكن الحديث يدل الله أعلم على أن الديار الدار هنا المنزل، والحجرة قد يكون مجموعة حجرات أو مجموعة بيوت يعني غرف، والبيت الذي هو وسط، قد يكون وسط أو يكون الشيء القصي والجانب الأضيق في بيت المرأة بحيث تكون بعيدة عن الناس أو نظر الناس. والمسجد معلوم حكم، هذا الذي يبدو والله أعلم. يقول: أنا مقيم وأهدي وأهدى إلي أحد أصدقاء قطعة من كسوة أو قماش من كسوة السيد أحمد البدوي التبرك بها، فهل يجوز ذلك؟ وقال: إنها مثل القطعة التي تؤخذ من كسوة الكعبة على سبيل التبرك، هل يوجد فارق بين الحالين؟ أصلا لا يوجد مقارنة بين الحالين ولا يوجد فارق، وهذا من تلاعب الشيطان. لماذا؟ لأن البركة والفضل لا نعرفها إلا من الكتاب والسنة، فهو الذي يقول لنا هذا مبارك وهذا غير مبارك. وحينما يكون شيء غير مبارك لا يعني أنه مشؤوم، لكن ليس في مزيد بركة. فالله عز وجل أخبرنا أن هذا البيت هدى ومباركا، مباركا وهدى للعالمين. وقال في المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وكذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له مزيد فضل. فإذا منين نعرف، من أين نعرف البركة؟ نعرفها في الكتاب والسنة. وإذا لم يدل دليل على شيء فلا نعتمد أي شيء. فمن قال لنا إن هنا بركة وهناك بركة؟ فهذا كله من الأمور المبتدعة. وأيضا البناء على القبور لا يجوز، ووضع الستور عليها لا يجوز، أصلا هذا محرم. وضع الستور على القبور والبناء عليها هذا محرم، وهذا وسيلة إلى عبادتها وإلى الطواف بها. وأنت تعلم أنه كثير من القبور حينما عظم أهلها صاروا يطوفون بها، وكما ترى في السؤال يعظمون أكثر من تعظيم الكعبة، بل يقصدها الناس أكثر ما يقصدوا الكعبة، ويرجون بركة أكثر ما يرجونها من المسجد الحرام والكعبة. أليس هذا هو الانحراف الذي ما بعده انحراف؟ الله يقول مباركة وهدى العالم، تقول لا القبر فلان هو الذي مبارك وهدى العالم، من قال هذا؟ يدلك على الغلو مثلا أن الله عز وجل يقول لله فلله الآخرة الأولى، يأتي واحد يقول في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو لا يجوز. الله يقول فلله الآخرة الأولى، يقول هذا لا للمصطفى الآخرة الأولى، بينما الله عز وجل قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، إن الأمر قل إن الأمر كله لله. فمقام النبوة شيء، ومقام الألوهية والربوبية شيء آخر، ولا يجوز أبدا أن يقارن بين هذا وهذا البتة. ولا يرضى المصطفى صلى الله عليه وسلم وما جاء إلا ليبين لنا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، لكنه يتميز بأنه يوحى إليه، ومعلوم له من الفضل وله من المناقب عليه الصلاة والسلام. لكن لا يرقى هذا أبدا إلى أن نقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا ضرتها الآخرة، ضرت الدنيا يعني مقابلتها هي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني تعلم الغيب ما في اللوح وفي القلم، ولا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقول هذا لا، الرسول يعلم الغيب. أيهما أصدق وأيهما نأخذ؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالرسول لا يعلم الغيب بدليل أنه حصلت نكبات، وحصل له عليه الصلاة والسلام مسه الضر ومسه السوء، وحصلت انهزامات، فلو كان يعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ولكنني في بعض أمور لم أعرفها فحصل ما حصل ومسني سوء. مرض عليه الصلاة والسلام وأصابه ما أصابه، وأصابه هم وغم وحزن، وأشد الناس بلاء للأنبياء، فلو كان يعلم الغيب لتجنب أسباب البلاء. هل أحد يريد البلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نذهب إلى البلاء، حينما ندفع البلاء قدر الإمكان، وهو أولى أن يدفع البلاء، ولكنه لا يعرف مواطن البلاء، ولهذا يحصل البلاء، مما يدل على أنه ليس له من الأمر شيء عليه الصلاة والسلام. مهمته البلاغ، وهذا ليس قدحا في مقام النبوة عليه الصلاة والسلام، حاشا إلا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا هو مقامه، وهو الذي علمنا، وهو الذي أخبرنا وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. كذلك الحال في, في, في, في أي صالح من الصالحين، الصالحون يقتدى بهم ويتأسى بهم، وننظر في أعمالهم الصالحة فنتأسى، لكن لا نعبدهم من دون الله، لا نطلب بركات منهم وبخصهم أموات، نطلب دعاءهم إذا كانوا أحياء. نعم، إذا كان عندنا رجل صالح حي يسمع طلبنا فندعو، نقول يا فلان ادعو لنا، ولا مانع أيضا نأخذ بصبياننا وأولادنا إذا كان حي ونطلب منه أن يرقاه أو أن يقرأ عليه أو أن ينفث فيه، فلا مانع ما دام أنه حي، فهذا مطلوب. بل المسلم للمسلم لا مانع أن ينفث وأن يقرأ عليه وأن يدعو له حضورا أو بظهر الغيب، فهذا معلوم كله مشروع. بل دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب هذا من أرجى ما يرجى في الدعاء ومن أفضل الأعمال، وجاء في الحديث دعاء لا يرد، دعاء المظلوم ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، هذا مطلوب. لكن الذهاب إلى أصحاب القبور وندعوهم من دون الله ويتمسع بهم ونطوف، هذا لا يجوز، ولا حديث ولا صريحة في هذا، وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فهذا كله من البدع، وهذه وضع الخرق أصلا والكساوة على القبور، هذا كله من البدع ولا يجوز، وهذا تعظيم لها يدعو لعبادتها من دون الله. وأنت خبير بأنك تلاحظ كثيرا من هذه القبور يطوف بها أصحابها، يطوفون بها طوافا كطواف الكعبة ويدعون ويبتهلون، وهذا عبادة ولا يجوز. فإذا كان طواف بمعنى العبادة فإنه شرك بالله مخرج من الملة، لأن العبادة لله وحده، ولا يجوز لنا في جميع بقاع الدنيا أن نطوف إلا بهذا البيت، غيره لا يجوز الطواف به أبدا. ومع هذا امتد الغلو في الناس إلى أن صاروا يطوفون بها كما يطوفون بالكعبة، ويعظمونها أعظم من تعظيم الكعبة، بل يسمونه حجا، يسمون الذهاب إلى أصحاب الأولياء في أضرحتهم حج، ويضعون له مواسم كموسم الحج. وأي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ هالكتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي كتاب يمكن أن يستند عليه المسلم في العقائد والمعاملات أم لا؟ كتاب الإحياء مفيد، لكن فيه أمور فيها عليها ملاحظات كثيرة لأهل العلم، وبخاصة بما يتعلق ببعض أنواع التعبدات وبعض أنواع الأذكار، ونقل هذا الخاصة وخاصة الخاصة، وفي أحاديث يعني أيضا بعضها موضوع، وإن كان الإمام العراقي جزاه الله خيرا تتبع هذا وبينه بيانا شافيا، تتبع حديثه، لكنه تتبع الأحاديث فقط المرفوعة، أما الآثار الأخرى فلم يتعرض لها بشيء، وفيها ما فيها أيضا، وبخاصة ببعض ما ينسب إلى بعض الصالحين، أمور تحتاج إلى نظر، لأن فيها ما يعارض بعض أصول الدين أو يعارض الصحيح من السنة ويعارض بعض آيات الله، فمن هنا يجب أن يستفاد منه بحذر، وبخاصة من قبل العامة. أهل العلم إن شاء الله يعرفون المفيد وغير المفيد، لكن العامة يقرؤون فيه ولا يسلم بكل ما فيه، وهو في عموما كتاب مفيد. وهدف مصنفه رحمه الله طبعا أنه كما سموا أحياء علوم الدين، لأنه رأى الناس منصرفين إلى أمور أخرى، فصنف هذا من أجل أن يرجع الناس إلى علوم الدين المتعلق بالعبادات وكذلك المعاملات. كلامه في المعاملة جيد، وعموم في العبادات كذلك، الربع الأول ربع العبادات كذلك طيب، لكن حينما تكلم عن كثير من قضايا السلوك مسلوك أو غلاء إغالا، البصير يحتاج فيه إلى أن يتوقف. وبخاصة فيما تكلمنا في ربع المنجيات وربع المهلكات، لأنه قال ربع العبادات وربع العادات ودخل فيه المعاملات، وربع المهلكات وربع المنجيات. وفي المهلكات تكلم كلاما جيدا الحقيقة، يعني قد يكون في الجملة جيد، لكن في المنجيات أيضا تكلم أحيانا في بعضها، وأيضا خاصة قضية الإخلاص وبعض الأشياء تحتاج إلى نظر، وكذلك بعض الأذكار أيضا تكلم في ذكر الخاصة وخاصة الخاصة وذكر العامة. هذا التقسيم هذا كله لا يعني لا أصل له أن يقال هذا الخاصة وهذا العامة وهذا الخاصة وهذا خاصة الخاصة. الإسلام جاء المسلم لكلهم، المسلم مكلف مهما كان، فما صح به